الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله رضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: الدليل الثالث ومن الأدلة على كثرة علومه صلى الله عليه وسلم، نعم، إظهاره صلى الله عليه وسلم على المغيبات. لا زال الحديث عن الأدلة على كثرة علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إظهاره على المغيبات صلى الله عليه وسلم. فمن علومه صلى الله عليه وسلم إظهار الله تعالى له على كثير من المغيبات. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. انتبهوا إلى هذا المعنى. بعض الناس أيها الأحباب يشوشون على الناس ويدعون أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وما أطلع الله على الغيب أحدا. لا، رب العزة والجلال يقول: إلا من ارتضى من رسول. هذا معجزة، وما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي. نعم، قال: واطلاعه صلى الله عليه وسلم على المغيبات هو على وجوه متعددة، نذكر أطرافا منها. الوجه الأول اطلاعه، نعم، صلى الله عليه وسلم على بدء الخلق. نعم، اطلاع على بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ربنا أطلعه على هذا، كما دل عليه ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أخبرهم عن هذا التسلسل كله صلى الله عليه وسلم. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، هذا من تعليم الله إياه. يعني لما الغرابة يا أحبتي؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي يطلعه وهو الذي يعلمه، ما الغرابة في هذا؟ إذا كان ملك من الملائكة الذين اطلعوا على اللوح المحفوظ يعلمون هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فربنا يطلعه. نعم، قال: وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا مقام ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره صلى الله عليه وسلم، ذكر ما يجري إلى قيام الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. قال حذيفة: وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب فرآه فعرفه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عما هو كائن بعده إلى يوم القيامة. ففي صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الفجر وصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فخطبنا صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا صلى الله عليه وسلم، أخبر صحابته بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا، فاحفظ فكل حافظ إمام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، حان وقت الظهر نزل على المنبر وصلى. الآن كثير من المسلمين اليوم إن كانوا في مكان بين أحيانا بعض علماء يقوم يخطب وحضر وقت الصلاة ما يقومون الصلاة، لا اقطع، يستحي أن يقطع كلامه من أجل أن تقام الصلاة، لا، هذا سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. نعم، صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، لما حضرت الظهر ماذا صنع؟ نزل فصلى. وأنت يا مسلم في أي أمر كنت، حان وقت الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة كما قال أهل بيته فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، خلاص. الآن المنادي ينادي الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. كان سلف الأمة أحدهم إذا كان بيده المطرقة أراد أن يضرب بها فسمع المنادي يقول الله أكبر، رماها خلفه، رماها خلفه أيها الأحباب، ما يطرق، ما يضرب هذه الضربة، القين الحداد ما يضرب، الله أكبر من كل كبير. فحديثنا عن سعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، أخبرهم عن هذه المغيبات كلها، فأعلمنا أحفظنا، فما ترك أمرا صلى الله عليه وسلم يكون إلى يوم القيامة إلا أخبر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه قال والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله، يقول حذيفة، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. إلى يوم القيامة ذكر قواد الفتن صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن جميع أشراط الساعة صلى الله عليه وسلم، أخبر عن جميع أشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، وأخبر عن أحوال الآخرة وبرازخها، وأحوال أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم، وأحوال أهل النار أعاذنا الله من النار، وتفاصيل أمورهم كلها كما هو مبين في كتب السنة. من رجع إلى كتب الحديث وجد هذا الذي يذكره المصنف الآن، وجده كله مفصلا. وفي هذا دليل على ماذا؟ على سعة العلوم التي أفاضها الله تعالى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة أبسط رداءك، بسط رداءه فجعل يحث عليه شيئا صلى الله عليه وسلم. ما هذا الذي حثاه له؟ قال كان شيخنا الإمام المحدث الشيخ موفق انشوقاتي سيدي أبو عمر رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول هذا هو المدد، عندما يقول مدد جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو المدد، ما الذي دفعه إلى أبي هريرة؟ فصار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحفظ أصحاب رسول الله للحديث، وهو أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني اطلاعه صلى الله عليه وسلم على العوالم، كما صح في أحاديث المعراج من أنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات السبع ودخلها، جاء هذا في كتب الحديث مفصلا، وعند كل سماء كان يقرع الباب، باب تلك السماء، فيقال من؟ يقال جبريل. من معك؟ معي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بعث؟ قال وقد بعث. نعم، فيستأذن فيدخل. أبواب السماء لها، السماء لها أبواب. لا تظن أن الآن المراكب الفضائية الأمريكية أو الروسية اخترقت السماء، لا لا، هم في الفضاء، السماء محمية ولها أبواب ولها ملائكة. كل ما ترونه هذا الآن في الفضاء، ما اخترقوا السماء أيها الأحباب؟ لا، السماوات لها أبواب، وما يدخل منها إلا إيه؟ إلا بإذن. هي الآن أبواب ملوك الدنيا لها الأبواب ولها حراس، ما يدخل أحد إلا بإذن مع هؤلاء الملوك الذين يموتون ويفنون، فكيف بمملكة ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ نعم، قال عرج به إلى السماوات السبع صلى الله عليه وسلم ودخلها واحدة واحدة، ورأى فيها ما رأى. الله أكبر، انظر إلى هذه، ما للعموم. نعم، واجتمع مع الرسل صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع رب العزة والجلال، جمع له الرسل عليهم الصلاة والسلام، وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، ورأى آياتها وعجائبها والتجليات المتواردة عليها، ثم إلى مستوى، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام إلى ما هنالك من العوالم العلوية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الذي نقرأه يزيدنا يقينا وإيمانا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يزيدنا محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الرجل يحب لجماله أو نواله أو علومه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين وأفضل خلق الله أجمعين. هذا يزيدنا محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على عالم العرش، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم بيّن سعة العرش وأنه أوسع العوالم. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي، ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، في أرض فلاة. الله أكبر، السماوات السبع والأرضون السبع أمام الكرسي كحلقة ملقاة، مثل خاتم مرمي. كل هذا، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. الله أكبر، الله أكبر، رواه ابن مردوي. كما أنه صلى الله عليه وسلم تكلم عن العرش وأن له قناديل العرش، وهي العوالم العرشية، وأن له الظلال، وأن له القوائم، وأن له الكنوز، كما في الصحيحين. كل مسألة يذكرها المصنف لها أدلة أيها الأحباب. المصنف الذي نقرأ كتبه أيها الأحباب إمام عظيم، مفسر، محدث، فقيه، عالم رباني، الشيخ عبد الله سراج الدين، ربي وضع له القبول، وكتبه وضع لها القبول. وهذا الكتاب الذي نقرأه أيها الأحباب جاء الآن عم أخذ إذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم به، في تأليف أخذ إذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم به. نعم، قال كما في الصحيحين: فإذا موسى رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش رأى. وتحدث صلى الله عليه وسلم عن حملة العرش وعن قوة حملة العرش وعظمهن، كما ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نبي بعدي ولا نبي بعدي ولا نبي بعدي، كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. طيب تقولون سينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ما الجواب؟ الجواب أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ثبتت له النبوة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما ينزل في آخر الزمان على المنارة البيضاء شرقي دمشق أيها الأحباب، ينزل ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع الشريعة المحمدية، لا يأتي بشرع جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعدي ولا نبي بعدي ولا نبي بعدي، قالها ثلاثة. أوتيت فواتح الكلم وخواتمه، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش الحديث. الله أكبر الله أكبر. قال: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه نعم مسيرة 700 عام. الله أكبر الله أكبر، ربنا عظيم، هذا ملك من الملائكة، ما بين شحمة الأذن إلى العاتق 700 عام. الله أكبر، سبحانك يا ربي سبحانك، ما أعظمك ما أحلمك، هذا ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى. وفي رواية الطبراني: مسيرة 700 عام خفقان الطير السريع. كما أنه صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على عالم الجنة والنار. ربنا أطلعه على عالم الجنة والنار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأجرنا من النار. ومثلتا له الجنة والنار، مخلوقتان مثلتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات. ففي حديث المعراج: ثم أدخلت الجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى من آيات ربه العظمى وأدخله الله الجنة ورأى ربه، الله أكبر، لنريه من آياتنا. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها تراب الجنة المسك الأذفر. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. الناس اليوم يتفخرون بالرخام الطلياني ولا البرازيلي ولا المرمر ولا إيه، كله فاني، علاك كله سوف يفنى، وفيه الموت وفيه المرض، دنيا منغصة معكرة، لكن هناك النعيم المقيم في الجنة. اللهم أدخلنا الجنة يا رب، الله ما أعظم الجنة، ما أجمل الجنة، أدخلنا الجنة بغير حساب. كما أنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على عالم البرزخ وأحوالهم وشؤوناتهم، وعالم الحشر وأحوال الناس فيها، وعالم العرض وعالم الحوض، وأخذ الصحف والحساب والميزان والصراط، وأحوال أهل الجنة وأهل النار. وحدث عن جميع تلك العوالم وفصل أمورهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على العوالم العلوية وما يجري بين الملأ الأعلى من الاختصام حول الكفارات والدرجات، وتجلت له الأشياء كلها وعرفها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني قمت من الليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، يقوم من الليل ويصلي في الليل حتى تتورم قدماه ونحن نائمون. إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل، فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. وفيه أن الله تعالى أفاض على النبي صلى الله عليه وسلم العلوم، حتى قال: فتجلى لي ربي، نعم، فتجلى لي كل شيء وعرفت، وفي رواية: فعلمت ربي أطلعه، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية الطبراني: فعلمني كل شيء. وفي رواية: فما سألني عن شيء إلا علمته. ثم قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يختصم الملأ الأعلى بعد أن أطلعه الله؟ نعم، يعني تسابقون لكتابة الأجر. قلت: في الكفارات والدرجات. انظر تمام الحديث في كتابنا الصلاة في الإسلام. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه، نعم، الوجه الثالث عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم كلها، الأمم قبله وأمته بعده، ومثلت له أمته صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات. يا ربي اجعلنا من أمته الصادقين المقبولين. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، نعم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، تصغير رهط، يعني جماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني عاش النبي حياته كلها ما أمن به إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، جعلنا الله منهم وثبتنا الله، ثبتنا الله على سنته صلى الله عليه وسلم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونقول مع كل واحد 70,000 هم الذين، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هؤلاء أهل التوكل على الله والثقة بالله، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، ما بيستعملوا رقية الجاهلية، ولا يتطيرون، وفي رواية: ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، في الدنيا هم سعداء بالتوكل، وفي الآخرة في جنات النعيم من غير حساب، أهل التوكل على الله سبحانه وتعالى. بعض الناس الآن ذهب بيته وذهب الدكان وذهب ماله، وتراه حمادا لربه: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نحن في خير عظيم، ثقة بالله قوية. وبعض الناس يا لطيف تراهم ضجرين يشكون الله إلى خلقه، وما بقي، وكيف نعيش، وكذا. الله أكبر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، قادر، الذي رزقك البيت الأول يرزقك خيرا منه، وعلى ربهم يتوكلون. وروى، نعم، وروى الطبراني والضياء عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة حتى لأنا أعرف بالرجل منهم من أحدكم بصاحبه. صوروا لي في الطين. كيف؟ آمنا، أيقنا، وسلمنا. الوجه الرابع رفع الدنيا لهم صلى الله عليه وسلم. رفعت الدنيا كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه، فرآها كلها نعم كأنها في قصعة ينظر إليها. رفعت الدنيا له، نعم رفع الدنيا له وإراءته إياها، كما هو أنه صلى الله عليه وسلم رفع الله له الدنيا فنظر إليها. اسمع إلى الحديث وصل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة. كأنما أنظر إلى كفي هذه، نظر إلى الدنيا كلها كما ينظر إلى كفه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويشهد لهذا الحديث ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، جمعت له الأرض، زواها له، فرأيت مشارقها ومغاربها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث كما تقدم، بل أراه الله تعالى جميع الأشياء كما روى مسلم وغيره عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار. الحديث: فعمت رؤيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لجميع ما هنالك واطلع عليه صلى الله عليه وسلم. وما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي من أمته في جامع الكرامات أي الأحباب، ذكر عن رجال من أمة النبي عليه الصلاة والسلام رأوا أراهم المشرق والمغرب، والإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه أرضاه، والله يرضى عن شيخنا الشيخ حمدي عرابي العارف في الله، كان له ولد له شركاء في إيطاليا أرادوا أن ينصبوا عليه في التجارة، فحزن فقال له أبوه شيخنا الشيخ حمدي عرابي، قال له: اجتمع شركاؤك في إيطاليا، اجتمعوا وسيرسلون إليك نصيبك من البضاعة في السفينة. نعم، ابنه عجب، قال له: كيف؟ قال له: أنا أعطيك علاماتهم. جعل يذكر له علامات شركائه الطليان واحدا واحدا، قال له: والله هؤلاء، والله هذه صورتهم. ربي كشف له، قال له: بعتوا لكها في السفينة، أرسلوها في السفينة إلى بيروت في الثمانينيات، كان هناك حرب نعم في بين بيروت الشرقية والغربية، نعم وصلت السفينة إلى الشط في بيروت الشرقية، فيها الكتائب وفيها نعم كان حرب على السوريين، جيش السوري وقتها هناك المشاكل. الحاصل قال له: وصلت ولكن الآن عند هؤلاء، هناك القائمون الكتائب وهؤلاء الحرب علينا. قال له: قلت لك ستصل إلى هنا إلى البيت البضاعة، فإذا بباب بيتي ولدي في بيروت يقع. جاءه رجل من بيروت هذه الشرقية، نعم سلم عليه، قال: أنت لك بضائع حاويات في السفينة في بيروت الشرق؟ قال: نعم. قال: أعطني كذا من المال وأنا آتيك بالبضائع كلها. أعطاه فجيء بالبضائع كلها من السفينة، وضعها في مستودعي. عجب الولد، نعم. فقال له أبوه شيخنا العارف، قال: ربي عز وجل أراني هذا كله، هذا أعطاه ربنا سبحانه وتعالى. وأحد أولاده أيضا أراد أن يشارك رجلا في البناء هنا في المزة في الثمانينيات، فاستشار والده في هذا، قال: الشركة ليس فيها خير، ما فيها خير. فالولد قال له هكذا ذكر لي الشيخ حمدي: الولد قال لأبيه للشيخ حمدي، قال له مليونين ليرة سوري فيها مربح الشركة هي. قال له أنا أقول لك هكذا أراني ربي سبحانه وتعالى. ما سمع الكلام الابن شارك، نعم، رجلا بنوا بناء هناك في المزة في الثمانينيات، بعدما انتهى البناء بأيام جاء الولد إلى شيخنا الشيخ حمدي يبكي، قال له ما بالك؟ قال والله شريكي باع البناية أخذ ثمنه وهرب. قال أنا قلت لك، ربي أطلعني أنا، لا خير في هذا. فهذا واحد من أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله سبحانه وتعالى وأعطاه هذه الكرامات والأمور الخارقة للعادات، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا ثابت في القرآن الكريم، كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والسيدة مريم ما كانت نبية، وما كانت نبيا قط أنثى، كانت ولية لله سبحانه وتعالى. وفي العقيدة قالوا وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.